بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف في كتاب الصلاة باب الجمعة وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال له: صليت ركعتين؟ يعني هل صليت ركعتين تحية المسجد؟ فقال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية: وتجوز فيهما. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الخطبة يوم الجمعة، وهي شرط لصحة صلاة الجمعة، فلا بد لصحة صلاة الجمعة من أن يتقدمها خطبتان. وفيه أيضا دليل على جواز كلام الخطيب مع غيره للمصلحة والحاجة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم مع هذا الرجل. وفيه أيضا دليل على مشروعية تحية المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. بل إن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على وجوب تحية المسجد، ووجه ذلك أن هذا الرجل سوف يتشاغل بالتحية عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، ولا يتشاغل عن الواجب إلا بواجب. ولهذا استدل بعضهم بهذا الحديث على أن تحية المسجد واجبة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أن يصلي هاتين الركعتين. وفيه أيضا دليل على مشروعية تخفيف هاتين الركعتين لقوله في رواية: وتجوز فيهما. وهذه هي إحدى الصلوات التي يسن تخفيفها، ومن الصلوات التي يسن تخفيفها ركعة الطواف وسنة الفجر وتحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب. وكذلك بالنسبة للإمام إذا سمع بكاء الصبي فإنه يسن له أن يخفف الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس، بمعنى أن الإنسان لو دخل المسجد وجلس فإن جلوسه لا يسقط تحية المسجد. وفيه أيضا دليل على أن المشروع لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ولو كان ذلك حال الخطبة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا فائدة تربوية، وهي الاستفصال قبل الإنكار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الرجل، بل استفصل: هل صليت؟ فلما قال: لا، قال: قم فصلي. وهكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل أن ينكر أنه يستفصل، لأن الإنسان إذا أنكر قبل الاستفصال فإنه ينسب إلى التسرع والعجلة، ولأنه أيضا قد يخجل فيما إذا كان الأمر على خلاف ما ظنه وقدره. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وفي حديث النعمان رضي الله وفي الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، في الجمعة والعيدين. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية قراءة هاتين السورتين وهما سورة الجمعة وسورة المنافقين، أو أن يقرأ أحيانا سورة الأعلى وسورة الغاشية. فالرسول عليه الصلاة والسلام تارة يقرأ بهذا وتارة يقرأ بهذا، فهي من السنن أو فهي من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. وفيه أيضا دليل على مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو لم يجهر لما علم ما قرأ به، فلما جهر عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أن الجهر في هاتين الصلاتين مشروع. والحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السور. أما بالنسبة لسورة الجمعة فلأن فيها ذكرى صلاة الجمعة والأمر بالإنصات والحضور لذكر الله عز وجل، كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما سورة المنافقين فلأن الله عز وجل بيّن فيها صفات المنافقين، وبيّن فيها أن العزة لله ولرسوله، فلأجل أن يتبين الإنسان صفات المنافقين، ولأجل أن يحذر منها، ولأجل أن يكون عنده عزة في دينه واستمساكا بدينه، كان من الحكمة أن يقرأ بهذه السورة. وأما سورة سبح اسم ربك الأعلى فلما فيها من ذكر صفات الله عز وجل والأمر بتزكية النفس. وأما سورة الغاشية فلما فيها من الموعظة وذكر الجنة وذكر النار وبيان قدرة الله عز وجل على الخلق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.